بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه والإسلام لله ما بعد. قال الإمام بالسند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله قال في كتاب الشمائل المحمدية باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المراد هنا ذكر ما جاء في صفة قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد بذلك الترتيل وصفة قراءته للقرآن الكريم، كيف كان يقرأ صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم، أي كيف كان يرتله، لأن الله جل وعلا أمره بترتيله، ورتل القرآن ترتيلا، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، وكيف كان يمد وكيف كان يقف، والإصرار والإعلان الجهر والترجيع في ذلك، كيف كان هذا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالترتيل، والترتيل مراد به لغة أصل من رتل يرتل ترتيلا، والأصل في الترتيل هو التؤدة والتتابع، والتتابع جاءت والترسل، هذا المراد بالترتيل في اللغة. وأما في الاصطلاح فهو المراد بالترتيل هو قراءة القرآن، قراءة القرآن على الهيئة التي كان أو الصفة التي كان يقرأ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قراءة الترتيل هو قراءة القرآن بتؤدة وسكينة وبيان للحروف وفصل بعضها عن بعض حتى تعرف وتعلم وتبين، هذا المقصود. وأول من رتل القرآن الكريم هو نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه هو أول مأمور بهذا الأمر، ورتل القرآن ترتيلا. فالترتيل معناه عام، وإن كان بعضهم يخصه بنوع من أنواع القراءة، فيقولون التجويد على ثلاث مراتب: الترتيل والحضر والتدوير، ويقصدون بالترتيل هو التجويد أو التحقيق. فالترتيل لفظ عام، هو لفظ من ألفاظ القرآن الكريم لغة يدل على الترسل والتتابع، أي الترسل في القراءة ومتابعة الحرف الآخر والتؤد في ذلك والسكينة. والمراد به في الاصطلاح أو شرعا هو أمر رباني أمر الله جل وعلا به: ورتل القرآن ترتيلا، أي اقرأه مرتلا مسترسلا في ذلك، متابعا بين أحرفه، مبينا للحرف عن الآخر ومميزا للحرف عن الآخر، وكذا كانت قراءته صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر المؤلف المصنف رحمه الله تعالى ها هنا ثمانية أحاديث. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث وهو ابن سعد المصري الإمام الفقيه المشهور عن ابن أبي مليكة وهو عبيد الله ابن عبد الله ابن أبي مليكة عن يعلى ابن مملك ويقال مملك بالكسر، ومملك أو مملك عالم على امرأة أنه سأل أم سلمة هند بنت أبي أمية زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمهات المؤمنين عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هي تنأت قراءة مفسرة حرفا حرفا، مفسرة حرفا حرفا، مفسرة أي مبينة من الفسر، والفسر هو البيان كما قيل في علم التفسير. التفسير من فسر يفسر تفسيرا أصله من الفسر وهو البيان، ولذا سمي علم التفسير بالتفسير لأنه فيه بيان معاني القرآن الكريم. وقوله حرفا حرفا حال، أي حال كون هذه القراءة مبينة مفصولة الحروف، وجاء عنها أنها كأنه كان يقرأ مدا ثم قرأت بسم الله الرحمن الرحيم، تبين الحروف، بينت صورة القراءة في الجملة. والحديث يدل على حرص التابعين على معرفة كيف كان صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن وطريقة قراءته، مما يدل على الاهتمام بعلم التجويد وعلم قراءة القرآن وترتيله. وجواب أم سلمة، هذا سألها عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا تجيبه بالصفة، مما يدل على أنها حرزت ذلك واحترزت له وتنبهت وأمعنت في معرفة صفة قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يدل أو بما يجعلها تجيب وتبين، فقد كان يقرأها مفسرة حرفا حرفا، وهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أصل علم التجويد وعلم القراءة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا أبي وهو جرير بن حازم عن قتادة وهو ابن العام السدوسي قال قلت لأنس بن مالك كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال مد، أي يمد حيث هناك مد، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وهكذا يمد. وفي رواية عن أم سلمة عند أبي داود وغيره قالت يمد قوله بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا أصل في التجويد كما قال شيخنا. قال حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج الإمام المشهور عن ابن أبي مليكة وقد سبق عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها طريق آخر لهذا الحديث، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته، قال شيخنا أن يقف عليها، يقطع من التقطيع هو أن يجعل الشيء قطعا قطعا، أن يجعل هذه الكلمات قطعا قطعا، فيقف على رؤوس الآي، يقف على رؤوس الآي يقول الحمد لله رب العالمين، ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم، ثم يقف وكان يقرأ مالك يوم الدين، وهذا دليل الوقف على رأس الآية. واختلف أئمة القراءة في الوقف، هل يوقف على رؤوس الآية مطلقا أو لا؟ فبعض أهل العلم يرى الوقف على رؤوس الآية مطلقا ولو تعلق المعنى السابق باللاحق، كقوله جل وعلا وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وقف وبعدين وبالليل، تمرون عليهم مصبحين وبالليل، لكن رأس الآية مصبحين، فيقولون تقف عند رأس الآية لكن لا تبتر القرآن، فويل للمصلين وتكفى الله ما يجوز، بل تتم المعنى، فلا يجوز بتر القرآن، أما وقوف على رؤوس الآية يجوز مع متابعة المعنى، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وهكذا. وبعض أهل العلم يرى أن الوقف على رؤوس الآية إلا إذا تعلق المعنى بما بعدها فإنه يقف ويجاوز رأس الآية. وبعضهم يرى متابعة المعنى مطلقة ولا يرى لزوم الوقوف عند رؤوس الآية. وهذا الحديث حجة واضحة ظاهرة في أن الأولى هو الوقوف على رؤوس الآية ولو تعلق المعنى بما بعدها كما صرح به كثير من أهل العلم. نعم نعم. نشوفنا في النسخة ملكي ومد. إيش؟ ملكي. بالكسر؟ ب ب ب ب بالحذف بدون مد. هذا هو الأصل وقع المفروض ملكي. إيش قال؟ هو في الأصل هكذا في الأصل هذا الصور وقع المفروض ملكي. طيب سأعلق. نعم طيب هذا هو السنة في الوقف على رؤوس الآية على رؤوس الآية. وهنا أم سلمة رضي الله عنها نقلت لنا الوقف الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. طيب الوقوف الأخرى بعض أهل العلم يقول نقف حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك يراعى فيه المعنى. طيب أين وقف النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة؟ أهل القراءة يقولون ثبت عنه صلى الله عليه وسلم 17 وقفا 17 وقفا وقف في آية كذا وكذا وكذا مثل الفاتحة ومثل سورة النساء حديث ابن مسعود وغيرها. ولكن هذه الوقوف التي ينقلونها يعني منها ما لم أنا شخصيا أجده مسندا في كتب بحيث يعرف صحة ذلك من عدمه. فقراءة في سورة النساء مثلا ثابتة حتى وصل إلى قول جل وعلا فكيف إذا جئنا من كل أمة برسول من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا شهيدا. فقال حسب أي قف يكفي ذلك. وأيضا في الحديث الفاتحة. وأما غيرها فهي وقوف تحتاج إلى ربط. نعم قال هنا وكان يقرأ مالك يوم الدين وهذا في جميع النسخ مالك يوم الدين. لكن كما ذكر صاحب التحقيق هذا لعل الأصوب مالك يوم الدين بدليل أن الترمذي روى الحديث نفسه في الجامع في السنن ورواه بغير ألف مالك يوم الدين مالك يوم الدين. فلعل هذا يظهر أنه أقرب مالك يوم الدين. وهذا دليل قراءة ورش وغيره. قالت نافع ومالك يوم الدين يراويه ناصر يعني هذا كل يعني الجمهور يقرؤون ملك الجمهور يقرؤون دون ألف مالك يوم الدين يعني جمهور القراء القراء يعني الثمانية. أما اللي يقرأ بالألف فاثنين فقط كما قال ناظم الشاطبي قال ومالك يوم الدين راويه ناصر راويه ناصر ناصر النون هو عاصم من طريق شعبة وحفص والراء هو راوي راوي من أحد رواة القارئ حمزة أو الكسائي أبجد أظن أحد راويي حمزة أو الكسائي. والجمهور يقرؤون ملك يوم الدين وعاصم وأحد الرواة عن أحد الكوفيين حمزة والكسائي رست عند الكسائي رست يظن الكسائي أحد راويي الكسائي يقرأ ماذا بملك يوم الدين والباقون كلهم يقرأ بمالك يوم الدين والباقون كلهم يعني ثم قراء وراوي آخر يعني استغفر الله خمس قراء وراوي آخر يقرؤون بدون ألف مالك بدون ألف مالك يوم الدين. فهذا الحديث دليل على هذه القراءة. وأيضا حديث آخر في صفة استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة الذي رواه أبو داود وفيه أنه قرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. قال أبو داود في آخر الحديث وهو حجة وسنة قراءة أهل المدينة. وكان قراءة أهل المدينة المشهورة آنذاك هي قراءة نافع ملك يوم الدين بدون ألف بدون ألف. نعم هذا والله أعلم. السؤال يقول ما هو الراجح الخضر نبي أو ولي صالح؟ الراجح أنه نبي. الراجح أن الخضر نبي من الأنبياء. وفي قصة الخضر مع موسى في سورة الكهف أدلة على ذلك. قال جل وعلا فوجد عبدا من عبادنا. وعند إذا استقرأت القرآن من أوله إلى آخره لا تجد لفظة عبدا من عبادنا تطلق إلا في حق نبي. ها واذكر عبادنا إبراهيم واذكر عبدنا أيوب وغيره. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا. ما يوجد في القرآن آتيناه رحمة إلا في نبي. وعلمناه من لدنا علما العلم اللدني الذي يؤتيه الله جل وعلا من يشاء. هذا الحديث دليل ثالث. قال هل أتبعك على أن تعلمني ما علمت رشدا؟ النبي يتبع النبي أو الرسول وليس من دونه. هذا الدليل الرابع. والدليل الخامس قال وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. تستطع عليه صبرا قال وذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. خامس أي أنه بوحي. ثم ما جاء في القصة قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. كيف عرف أنه سيكون كافرا إذا كبر؟ عن وحي. عن وحي. ها؟ نعم. فهذه الأدلة تدل على أنه نبي وهو قول كثير من العلماء. بعض أهل العلم اختار أنه ولي وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتابه التفسير الكريم المنان وتبع لذلك شيخنا ابن عثيمين اختار هذا القول أيضا. لكن الأقوى والله أعلم أنه نبي والله أعلم. إذا صلى الجنازة فقط هل له أجر القراءة؟ نعم إذا صلى الجنازة له إن شاء الله أجر القراءة إن شاء الله. ما هي؟ ما هو صور تحريم المال مأخوذ من الضمان؟ وإذا أعطاه المال الإنسان ماذا يفعل؟ يعني إذا كان الإنسان عنده التأمين واسترجع شيء يسترجع قدر ما أعطاه. إذا أعطي في التأمين أكثر من المال الذي يعطيه الذي قدمه فيأخذ حقه ويرد والباقي يصرفه في وجوه الخير. أيهما أفضل اتباع الجنائز أم طلب العلم؟ يختلف هذا بين موضع وآخر بين موضع وآخر. فلربما يرجح هو الأرجح في الجملة طلب العلم لكن قد تعرض حالات يكون فيها الأرجح هو أن يتبع الجنازة. لكن الأصل تفضيل العلم على الإطلاق والله أهل. هل تجوز صلاة الوضوء نافلة؟ نعم. ما هو دليل تجوز من حزب للجنوب دخول المسجد؟ ما هو دليل المنع؟ الذي عنده دليل المنع هو المضان، وإن كان الأولى أن يكون على طهارة لا يوجد دليل ينهى. هل مبالغة في الحلق والتحليق للشعر من سمات الخوارج؟ قال صلى الله عليه وسلم: سيماهم التحالق، أي كثرة حلق الشعر شعر الرأس، لهذا ينبغي أن لا يكون هذا عادتهم. والحلق له أحكام، قد يجب كما في الحج لمن لبد شعره طلاه بالصبغة حتى لا يتناثر في الحج ولا يزعجه، يجب أن يحلق. وقد يستحب إذا لم يلبد فله الحلق وله التقصير، والحلق أفضل. وقد يكون حراما إذا كان محرما لا يجوز أن يحلق، وقد يكون مكروها، قد يكون مكروها إذا كان يعني لشيء يفعله لشيء مثلا يعد مكروها قد يكره. والقسم الخامس وهو المباح، وهو إذا احتاج إلى ذلك. نعم. وقد جاء في الحديث في الذي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اعدل يا محمد، حديث صحيح مسلم، قال: فجاء رجل ناتئ الجبهة يعني غور له غور في العينين، محلوق الرأس له أمامه، لها ذؤاب، ثوبه إلى قريب من ركبته، فقال: اعدل يا محمد، لما فيه يعني إشارة لصفات الخوارج. لما ثبت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وما مدى التوفيق بين حديث الترغيب في الحلق الرأس؟ ذكرناه. هل للمرأة النافسة خروج من بيت زوجها لزيارة أهلها والمبيت عندهم قبل انتهاء مدة النفاس؟ نعم جائز، لا يوجد مانع، إلا إذا كان من باب الضرر والمرض، فعند ذلك الضرر يزال ولا يجوز للإنسان أن يضر نفسه. ما حكم الوكيرة عند الانتهاء من بناء المسكن أو شراء؟ هذه تسمى الوكيرة، وهي وليمة يجمعونها عند بناء مسجد مسكن أو شرائه ونحو ذلك. إذا كان يجمع لها الناس من باب الفرح بما أنعم الله عز وجل عليه، لا بأس بذلك ما لم يكن فيه إسراف وتبذير. ما حكم البيع في ساحة المسجد؟ إذا كان ساحة المسجد تابعة للمسجد بحيث أنك لا تدخل المسجد إلا منها فهي تابعة له، فلا يجوز البيع فيها. ما حكم من ذم عصر الفتن وتقبيح؟ ما جاء في السنة ذم التقبيح، وإنما جاء أو ما جاء في السنة السب، وإنما جاء التعوذ بالله منه: أعوذ بالله من، أعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. التعوذ من الفتن ما ظهر منها بطن، فلا يجوز. ولم يأتي في السنة السب والشتم، وإنما الذي جاء التعوذ مماذا؟ من الفتن. ولا شك أن هذا وقائع الفتن مذمومة لا شك، وقد جاء في الشرع عموما ما يدل على ذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم حديث في البخاري: يوشك أن يكون أحب المال إلى أحدكم غنم يتتبع بها شعف الجبال فرارا من بدينه من الفتن، فرارا بدينه من الفتن، أي لما يكون في ذلك الزمان من الفتن ونحو ذلك. هل يجوز قول كثر الفساد والفتن؟ الآية قال جل وعلا: كثر الفساد في البر والبحر، لكن الذي ظهر الفساد في البر والبحر، استغفر الله، ظهر الفساد في البر والبحر، لكن ما يجوز أن يقول فسد الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال فسد الناس فهو أفسدهم، في رواية أفسدهم، هذا لا يقول، لكن إذا كان فيه فساد وشر يذكر الواقع، لكن لا يقال فسد الناس وكذا، وإنما يدعو إلى الخير ويدعو إلى الصلاح. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.